قال هل سجدة الاستراحة مشروعة عند الحنابلة؟ مذهب الحنابلة أن الاستراحة أن جلسة الاستراحة لا تستحب. وعن الإمام أحمد وعن الإمام أحمد رواية تالية أنها سنة مستحبة كما هو مذهب الشافعي، وهو القول الذي رجع إليه رحمه الله يعني أحمد في آخر عمره، وهو الصحيح أن الاستراحة أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.